تعالى: باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة الكسوف وصفتها وكيف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من حيث كلمة الكسوف، فالكسوف مصدر كسف أو كسفت، كسوفا، والمراد الشمس إذا احتجب نورها. يقال كسفت الشمس والقمر، وكسف وانكسف وخسف وانخسفتا، لغات ست في كلمة كسف وكسفت. فيصلح أن يطلق الكسوف لهما معا ولكل واحد منهما على حدة، ويصلح أن يطلق الخسوف لهما معا ولكل واحد على حدة، لكن الأولى أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر. الأولى إطلاق الكسوف على الشمس وإطلاق الخسوف على القمر، وإذا أطلق أحدهما على كليهما أو على كل واحد منهما على حدة صح. والكسوف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجرى الله تعالى العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الإسرار، وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، يعني الشمس لا تنكسف إلا في أول الشهر أو في آخر الشهر، يعني في وقت اختفاء القمر وقت الإسرار، ولا ينخسف القمر إلا وقت الإبدار، يعني كونه بدر. وللكسوف والخسوف ليال وأيام معلومة معتادة يمكن أن تعرف بالحساب، ولكن لا يعرف ذلك إلا القلة من الناس، كما أن المرأة يعرف أن الهلال مثلا بمعرفة هلاله الأول يعرف أنه يهل ليلة كذا أو ليلة كذا، وهذا شيء ظاهر يعرفه الناس كلهم. الخسوف والكسوف يعرفهما القلة من الناس بالحساب، فمن حسب وأتقن أدرك هذا، ولا يعتبر هذا من علم الغيب، ولا يعتبر إنه قول بلا علم لمن يدرك ذلك بالحساب. والكسوف والخسوف كما قال عليه الصلاة والسلام: آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال يخوف الله بهما عباده، فلا يتنافى أن يدرك بالحساب وأن يكون ذلك تخويف من الله جل وعلا للعباد، كما يحصل التخويف بهبوب الرياح وبالظلمة وبالأشياء التي يدركها الناس بالحساب غالبا مثل الرياح، وتعرف بالأنواع. فالقول بهما أو إدراكهما ليس من باب الغيب، وإنما هو شيء معلوم يدركه الحسابون، كما يدركون ويعرفون فصل الخريف وفصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الربيع، يعرفون هذا بالحساب ويدركونه، كذلك يدرك الكسوف والخسوف بإذن الله بالحساب. نعم اقرأ. وهي سنة مؤكدة، وهي سنة يعني صلاة الكسوف سنة مؤكدة لا تصل إلى حد الفرض ولا إلى فرض الكفاية ولا إلى، وليست من باب التطوع المطلق، وإنما هي سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولو تركت بالكلية فلا عقاب على الأمة. وفرض الكفاية يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إذا قام به من يكفي. وفرض العين يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ففرض العين كصلاة الجماعة فرض على الأعيان، إذا أداها المرء أجر وأثيب، وإذا تخلف عنها أثم ولو امتلأ المسجد بالمصلين، المتخلف يأثم. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي فلا يأثم الباقون كصلاة الجنازة، إذا صلى على الجنازة 10 أو أقل أو أكثر أدوا الفرض الكفاية، من لم يصلي وإن كان موجودا في المسجد مثلا فلا حرج ولا إثم، إلا أنه حرم نفسه الأجر، هو حرم نفسه، وإلا فلا يأثم، لأن هذا من فرض الكفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والسنة المؤكدة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولو تركها الكل، فهي أقل من فرض الكفاية. والتطوع المطلق دون ذلك، دون السنة المؤكدة، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ومتى تسن؟ عند كسوف الشمس أو القمر، إذا حصل الكسوف استحب تأديتها ولا تؤدى قبل ذلك ولا إذا انجلى. نعم. عند كسوف الشمس أو القمر، لما روى أبو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده بهما يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وعن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى: الصلاة جامعة. وخرج إلى المسجد وصف الناس وراءه، وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليهما. هذان الحديثان الصحيحان من الأحاديث المتفق عليها يبينان حكم صلاة الكسوف وصفتها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان عظيمتان من آيات الله، تدلان على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى إحكامه وإتقانه جل وعلا بانتظامهما، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وفي رواية: ولا لحياته، لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون إذا كسفت الشمس أو انخسف القمر ولد عظيم أو مات عظيم، وصادف أن انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة، ففي ذلك اليوم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فتحدث الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية رضي الله عنها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يجر رداءه وعليه أثر الخوف والوجل والخشية من الله جل وعلا، وأمر المنادي أن ينادي ويصح أن يقال: الصلاة جامعة، ويصح أن يقال: الصلاة جامعة. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة يعني احضروا الصلاة على الإغراء. فنادى المنادي فحضر الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ب4 ركوعات في 4 سجدات، كما سيأتي بيان الصفة واضحة. فعرفنا من هذا أنه يشرع لهما إذا انخسف الصلاة، والقمر لم ينخسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انكسفت الشمس. وقال في هذا الحديث: إن الشمس والقمر، فمعناه أن ما يجري على الشمس يجري على القمر. وفي أمره صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا. هذا الأمر قد يقول قائل: إنه إن الأوامر للوجوب، فلما قلتم سنة مؤكدة؟ والرسول يقول: فصلوا وادعوا، يأمر. نقول: صرفه عن الوجوب أحاديث كثيرة، منها تعليمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، لأن هذا يستفاد منه أحكام كثيرة وعظيمة، حديثه صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأعرابي. وفي حديث جبريل عليه السلام الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الإسلام، فأخبره أن الإسلام بأركانه وأن تقيم الصلاة، وبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي الصلوات الخمس، دون غيرها، فما عداها فهو تطوع. إذن فصرف هذا الأمر عن الوجوب للاستحباب بحديث تعليم الأعرابي الصلاة، وأنها تقام في المسجد وأنها تقام جماعة، ويصح أن تقام فرادا، وأنها تصح للمقيمين كما تصح كذلك للمسافرين. فالمسافرون إذا رأوا انكساف الشمس أو خسوف القمر فيستحب لهم أن يصلوا ولا يتعين ذلك. نعم. وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر، تصح جماعة وفرادى. لو أن المرأة مثلا حينما يرى الكسوف أو الخسوف يقوم ويصلي في بيته فلا حرج عليه وأدى السنة. نعم. لإطلاق الأمر بهما في حديث أبي مسعود وصلوا. نعم. والجماعة أفضل، الجماعة أفضل لا شك، لأن كلما كثر جماعة المسلمين في كثير من الأمور فهو أفضل وأطيب. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة، وينادى لها الصلاة جامعة للحديث. نعم. وتفعل في المسجد للخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد ولم يخرج إلى الصحراء كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء مثلا، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الكسوف فلأن المطلوب فيها الإسراع، فلذا لا يشرع الخروج، لأنه ربما يكون التهيؤ للخروج والاستعداد له يفوت الصلاة. نعم. ولذا قال فافزعوا، وكلمة فافزعوا تدل على المبادرة والإسراع. نعم. ولأن في وقتها ضيقة، فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها. نعم. فصل. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحو من 70 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين. يسمع. نعم. ويحمد، يعني هو اللي يسمع ويحمد. نعم. ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحو من الركوع، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم يركع ويسبح نحو من 50 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع فيسمع نحو من 40 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد نحو من ركعتين نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقرير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد، ولا هو متعين، وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاء، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات فانجلت الشمس، متفق عليه. وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران. هذا الحديث يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وصفتها أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، فالاستفتاح سنة، ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ويقرأها جهرا كما سيأتينا، ثم يقرأ نحوا من سورة البقرة، يعني يقرأ قراءة طويلة، ثم يركع ويبقى في ركوعه نحوا من قراءة 100 آية، يعني قريب من نصف مقدار قيامه في القراءة. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية قبل أن يسجد، ثم يقرأ سورة دون السورة الأولى. في الأولى قرأ نحو من البقرة، ولا تتعين البقرة، وإنما المهم أن يقرأ قراءة طويلة، ثم يركع ركوعا آخر ويبقى راكعا قريبا من ركوعه الأول ودونا منه، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد السجدة الأولى ويطيل فيها، ثم يقوم بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية وهي دون السجود الأول. هذه الركعة الأولى ركعة بركوعين وسجدتين، وإن زاد في الركوع فلا بأس، لو أتى بدل ركوعين بثلاث ركوعات أو بأربع ركوعات صح، وتستحب إطالة القراءة والجهر بها. ولنعلم أن الركعة تدرك بالركوع الأول، الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة لا الركوع الثاني، فهذه المسألة يجهلها كثير ممن يؤدي صلاة الكسوف أو الخسوف، إذا فاتته الركعة الأولى الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني ظن أنه أدرك الركعة كاملة، وليس كذلك، بل الركعة تفوت بفوات الركوع الأول. فإذا نهض الإمام من الركوع الأول والمأموم لم يدرك ذلك فاتته الركعة، ولو أدرك الركوع الثاني والقراءة الثانية. ومن سنة صلاة الكسوف الإكثار من القراءة والإطالة في القيام والإطالة في الركوع والسجود وما بينهما، يطيل، يحرص على أن تكون صلاته مستغرقة لوقت الكسوف كله. نعم. ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، لأن يجهر بالقراءة ولو كان في صلاة كسوف الشمس ضحى أو ظهرا أو عصرا فيجهر بالقراءة. نعم. لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، أخرجه مسلم. ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد. صلاة شرع لها الجمع الكثير فتشرع لها فشرع لها الجهر بالقراءة كصلاة الجمعة وصلاة العيد. نعم. وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات، رواه مسلم. وإن جعل في كل ركعة 4 ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار الأول لأنه أصح وأشهر. الأفضل الاقتصار على 2 ركوعات في الركعة الواحدة وإطالة القراءة فيهما، وإن ركع في الركعة الواحدة 3 ركوعات أو 4 ركوعات فلا بأس بذلك، لأنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فصل. ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي. ووقتها من حين وجود الكسوف حتى التجلي، فمعناه قبل الكسوف لا يشرع، ولو اتفق الحسابون بأنه سيحصل مثلا كسوف في الساعة كذا من ليلة كذا فلا يشرع لنا أن نبدأ بها قبل أن نراه، فقد يدركون بالحساب لكن قد يغلطون قد يخطئون، ولا يشرع أن نفعل الشيء قبل أن يحين وقته. فوقت الكسوف إذا رأيناه بأعيننا صلينا. إلى حين التجلي، لو عرف أن وقت الكسوف مثلا ساعة ثم لم نعلم بذلك إلا قرب نهايته بسبب الغيم أو نحو ذلك، فنصلي ما دام بقي الكسوف ظاهر إلى للعيان فنصلي ولو لم يبق منه إلا اليسير، لا نقول إنه فات، ما دام الكسوف أو الخسوف موجود فوقت الصلاة مشروع، وقبل ذلك لا وبعده لا يشرع. لو نعلم بالكسوف أو الخسوف إلا بعد التجلي مثلا فلا يشرع لنا أن نقضي صلاة الكسوف. نعم. فإن فاتت لم تقضى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم. صلوا حتى، فحتى من حروف الغاية، يعني الصلاة مغيات إلى الانكشاف، بعد الانكشاف ما نقضي. نعم. وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها. إذا انجلى الكسوف أو الخسوف والإمام في الصلاة ثم أدرك هذا مثلا فعليه أن يخفف الصلاة، لكن لا ينصرف منها بدون تكميل، بل يخففها وينصرف. وإن سلم قبل انجلائها لم يصلي أخرى واشتغل بالذكر والدعاء. نعم. لو انتهينا من الصلاة مثلا ونرى الكسوف أو الخسوف إلى الآن ما انجلى، فلا نعيد الصلاة مرة ثانية ولا نكرر، وإنما ندعو الله جل وعلا ونستغفر ونحمد الله ونقرأ القرآن ونحو ذلك. نعم. وإن استترت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف. إذا رأينا الكسوف أو الخسوف ثم استتر بالغيب مثلا، فلا نقول إنه زال ولا وانتهى وقت الصلاة، لا نصلي ما دام رأيناه، لكن لا نصلي قبل أن نراه، فإذا رأيناه واستتر صلينا. نعم. وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها، لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها. وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا. كذلك إذا كان كسوف الشمس مثلا قبيل الغروب، وغربت الشمس قبل أن ندخل في الصلاة، فلا نصلي، لأن الصلاة طلب إلى الله جل وعلا بأن ينكشف هذا الأمر ويزول، وقد زال بغياب الشمس فلا نرى شيئا نضرع فيه إلى الله. وكذلك الخسوف، لو خسف القمر مثلا قبيل طلوع الشمس بعد الفجر أو مع الفجر مثلا أو بعد صلاة الفجر، ثم طلعت الشمس قبل أن نبدأ بالصلاة، فلا يشرع لنا أن نصلي صلاة الكسوف بعد غروب الشمس ولا صلاة الخسوف بعد